سورة البقرة آية 86. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم. وابن كثير المكي وأيدناه بروح القدس. قدسي بدائما قلقلت الدال مع التسكين. باقي القراء يقول القدس بضم الدال. ابن كثير المكي يسكن الدال في الموضعين. تفضل. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني اليهود كانوا يتوسلوا بالنبي قبل بعثته عندما يواجهوا أعداء من العرب. قل اللهم انصرنا بالنبي الذي ننتظره في آخر الزمان. هذه معنى يستفتحون أي يطلبون الفتح أي يطلبون النصر. يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون به يعني. فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به. عاب عليهم الكفر ولم يعب عليهم التوسل فدل على أن التوسل جائز قبل ولادته فما بالك بعد وفاته. إذا كان قبل ولادته وقبل ظهوره في الأكوان في عالم الملك كانوا يتوسلون به فلم يعب الله عليهم التوسل. عاب عليهم الكفر به عند ظهوره. قال فلما جاءوا ما عرفوا الذي كانوا يستفتحون به يعني كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فالتوسل ليس كفرا كما يدعي الوهابيين بل جائز في جميع ملل الأديان السماوية. في جميع الأديان السماوية لأن أبونا آدم وهو أول من توسل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الحاكم في مسنده بشرطه وهو حديث صحيح. عندما أكل من الشجرة كان مما دعا الله به. دعا الله بأدعية كثيرة جاء في القرآن منها بعضها ولكن هو دعا الله أدعية كثيرة من بينها جاء في السنة. قال اللهم إني أسألك بمحمد إلا غفرت لي. فقال له ويا آدم وما يدرك ما محمد. قال عندما نفخت فيها الروح نظرت إلى ساق عرشك وجدت اسمه بجوار اسمك فعلمت أنه خير خلقك. فقال وعزتي وجلالي لولاه ما خلقتك. الحديث معروف رواه الحاكم. فأول من توسل من البشر كان أبونا آدم. توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم علشان بس إيه المشكلة الوهابية اللي أثروها وجعلوا أن التوسل شرك وهو عمل الأنبياء وكأن أبونا آدم كان مشرك. يلا يا سيدي. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا ورش والسوسي وبغمر البيس ما اشتروا، بيس ما اشتروا. أن ينزل الله، ابن كثير الرسول يقول أن ينزل الله، أن ينزل الله من فضل. يلا يا سيدي. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق، وهو الحق مصدق. يعني فيه ضمة وفيه سكون، قراءتين، وهو وهو. احنا الوقت انت بتقرأ بتحقيق الضمة وهو. يلا. وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. نعم، أنبياء الله، نفع إراء أنبياء الله، أنبياء الله، إقراء نافع اللي هو قالون وورش. قالون يمدها 4 وورش يمدها 6. وهو الحق بتسكين الهاء هكذا، إقراء قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. يقول وهو الحق، وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين.